الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد عليه وسلم. بس للكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في استبراء الإماء. ولو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء. قال: باب استبراء الإماء. لما ذكر العدد في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، ذكر مسألة الإماء وأن حكم العدة في الحرائر المطلقات والمتوفى عنها زوجها يختلف عنه حكمه في الأمة إذا بيعت أو تجدد عليها ملك، أنها تستبرأ بحيضة، ما يقال تعتد، إنما يقال تستبرأ بحيضة. لكن الأمة لو تزوجت وطلقها زوجها فهي عليها العدة، أما لو شريت أو وهبت أو أنها جاءت عن طريق تجدد ملك فأخذها يعني هبة، وفي الميراث مختلف يعني عن إرث في اختلاف، أما ما عدا ذلك فالمالك الجديد لا يجوز أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. ثم ذكر مسائل قد تشتبه على بعض طلبة العلم، هل ينبغي عليها أن تستبرئ أو لا ينبغي، ينبغي على المتجدد له ملكه استبراءها أو لا ينبغي. فذكر منها قال: ولو اشترى، قبل المسألة دي، ولو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز، فهذه لا يجب على السيد استبراء. المكاتب العبد الذي كاتبه سيده، قال: اذهب فاجمع لي مبلغ كذا خلال كذا سنة، فإن استوفيت فأنت حر. فذهب العبد وسعى، لأن سعيه في ذلك لأجل أن يدخل قيمة نفسه، فما يملكه فهو له في خلال هذه السنوات، إن سدد ما عليه فهو حر، وإن بقي درهم واحد وعجز يرجع إلى الرق. فالمكاتب اشترى ذوات رحمه. إيش معنى ذات رحمه؟ اشترى أخته أمه كذا من أقاربه. فجلسنا عنده فحضن، يعني حاضوا عند المكاتب الذي اشتراها، لأنه لا يجوز للسيد الآن أن يأخذ عبيد المكاتب، لأنه طالما أنه في أيام السداد فلا يملك السيد. ثم عجز المكاتب يرجع إلى الرق وإماءه إماء للسيد، فذوي الرحم للمكاتب إذا أراد السيد أن يطأهن هل يجب عليه أن يستبرئ رحمها؟ بمعنى هل يجب عليه أن يقول لا بد أن تحيض حيضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ملك أمة لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها بحيضه، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضها. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السيد وجد هؤلاء الإماء عند المكاتب حينما عاد إليه، قال إن حضن عنده وهي هن محارم ما يطأهن، وقد استبرأنا عند المكاتب عند أقاربها فلا يجب عليها استبراء. ومن هذا واقع نفهم المسألة، وإن كانت غير واقع الآن، لكن هذه مما يحب الله عباده أن يفهموها. ثم قال ولو اشترى عبده التاجر أمة، قال عبده التاجر ليوصفه بالتجارة، لأنه أراد أن يقول أن هذا العبد مأذون له في البيع والشراء، لأن العبد غير المأذون له ما يسمى تاجر، لا يسمى تاجر إلا من يملك، هذا ما يملك، كل ما له يعود إلى سيده. لكن لما قال تاجر معناته أنه أذن له بالتجارة. قال هذا العبد التاجر لو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيدها، أخذها من العبد، لأن العبد ما يملك للسيد، وقد استبرأها العبد. إيش معنى استبرأها؟ معنى جلسها إما شهر إن كانت آيسة أو حيضة إن كانت من ذوات الحيض، فاستبرأها العبد ثم أخذها السيد، قال ما يجب عليه استبراء، يكفي ذاك الاستبراء الأول. اقرأ المتن. نعم. طيب. وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل ألا يجزي. في أناس يشترون الجواري لقصد التجارة ما هو للاستمتاع، فلو اشترى جارية فاستبرأت عنده قال يكفي ذاك الاستبراء، لكن لو كان قبل القبض قال فيه خلاف. ايش معنى قبل القبض؟ يعني اشترى جارية ولم تنقل إليه، دفع القيمة ولم تنقل إليه، لم لا يتم الملك. كل من اشترى بضاعة ولم يحوزها أو يحوزها، يحوز يعني يملكها، أو يحوزها بمعنى يرفعها من مكانها إلى مكانه الذي يملكه، إن لم يفعل ذلك ما تم الملك. إيش معنى ما تم الملك؟ يعني للبائع له أن يفسخ البيع، يقول ما تمت الصفقة. ولذا من اشترى سلعة ينبغي له أن يحركها من مكانها فلا تبقى في مكانها. فقال هذا الذي وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل ألا يجزي. نعم. وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسق أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها، وإن كان قبله فعلى روايتين. طيب. باع الأمة لرجل ثم هذا الرجل المشتري فسخ البيع أو استقال، فسخ البيع إما لعيب في الأمة أو عيب في الثمن أو عيب في الشرط وما إلى ذلك، فسخ العقد، يجب عليه أن يستبرئها ولا ما يجب؟ يجب عليه، أن الفسخ شبيه العيب، شبيه البيع. الفسخ والإقالة يقول بعض الفقهاء أنه نوع من البيع، معنى أنه تجدد ملك للمالك، تجدد ملك، كل ما تجدد ملك لا بد أن يستبرئها. قال هنا في روايتين. نعم. اقرأ ما بعده. وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها، وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين. إن تزوج أمة وقبل الدخول طلقها زوجها ما يجب عليها استبراء، لأن الحرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان بعد الدخول يجب عليه أن يستبرئها. نعم. فرع: إذا زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء إلا إن كان دخل بها أو مات فإنها تعتد. إذا زوج أمته زوج على إما حر ممن يجوز لهم زواج الإماء أو عبد فطلقها زوجها رجعت إلى سيدها لما ترجع قال ما يستبرئها غريب ليه ما يستبرئها كيف هي عن زوج قال لأنها عليها العدة إذا مات عنها زوجها تعتد فالعدة تغني عن الاستبراء إذا مات عنها زوجها إذا طلقها كذلك فهي عليها عدة إما عدة وفاة أو عدة طلاق فقال هنا لا يستبرئها لأن العدة تغني عن الاستبراء هذه مسائل حاولوا أن تفهموها نعم اقرأ المتن فقط الثاني في وجوب الاستبراء إذا وطئ متها ثم أراد تزويجها لم يجوز حتى يستبرئها إذا وطئ أمته أو كان يطأها ثم أراد تزويجها ما يجوز زوجها حتى يستبرئها من حتى يستبرئها المشتري ولا السيد السيد يجب عليه أن يستبرئها وكذلك المشتري يجب عليه أن يستبرئها هذه مسألة فيها خلاف فالصحيح أن السيد يجب عليه أن يستبرئها حفظا لمائه تكون حامل نعم وإن أراد بيعها فعلى روايتين إن إما هو وإلا المشتري نعم وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين وإن لم يطأها يجب على المشتري أن يستبرئها لأن تجدد ملك له لأنه اشتراها فكل ما تجدد ملك للأمة فيجب على من ملكها أخيرا أن يستبرئها بحيض لا يطأها يستبرئ يعني يعرف أن رحمها نقي من ماء غيره نعم الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبه أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء إذا أعتق أم ولدي أصبحت حرة إذا أعتق أم ولدي أصبحت حرة فإذا أصبحت حرة ما يقال لها تعتد يقال لها تستبري لأن العدة إما عن طلاق أو وفاة كمن زنى بامرأة ما ينبغي لها أن تتزوج حتى تستبري ومن أراد زواجها لا بد أن يعلم أنها استبرأت بحيضة ما يقال ثلاثة حيضات واحدة حيضة واضح هذا وقال هنا كذلك لو مات عنها لزمها استبراء نفسها قال لزمها استبراء نفسها يعني لابد أن تدين الله عز وجل أنها تلاحظ وتتربص بحيضة ولو ما جاء أحد يخطبها نعم وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاء حسب الله هذه مسألة نشرحها بإيجازة يقول هي عندها زوج هذه الأمة لها سيد وزوج مات سيدها ومات زوجها ولا تعلم أيهما أسبق قال تعتد عدة وفاة أربعة تعتد قال لم تعلم أن الميت هو سيدها ولا كذا قال تعتد عدة وفاة وتستبرئ بحيضة نعم وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء اقرأ فصل هذا لا يهم الناس نعم طيب فصل والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملة قلنا ما كان في شأن الإماء وشأن الفسوخ ما يتعلق بفسخ المرأة إذا فسخت عن زوجها مو طلقها حصل بينهم فسخ ما يقال تعتد لما يقال عليها أن تستبرئ وكذا الإماء إذا بعنا إما المالك يجب عليه أو المشتري أن يستبرئها بحيضة فقال كيف يتم الاستبراء قال الاستبراء ثلاثة أنواع إما حيضة أو شهر إن كانت آيسة ما تحيض يجب عليها أن تتربص بنفسها شهرا أو تكون حيضة واحدة، وإن كانت ذات حمل تضع حملها، فإما بوضع الحمل أو بمضي شهر أو أن نمر عليها حيضة، مو طهر حيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حيض بخلاف الشافعية يرون أن القرء طهر. نعم الشرف. لا بس كذا اقرأ. وعنه بثلاثة أشهر اختاره الخرقي. نعم. وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه. أنا مر علينا في الحرة إذا كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تعلم ما سبب رفعه، مر علينا ذلك، لأنه إذا علمت سبب رفع تنتظر إلى أن يجيها العادة، لكن ما علمت سبب رفعه وطال عليها فهي قالوا أنها هذا في المتوفى عنها أنها يمر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بحيضة إما شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تمر السنة خشية أن يكون بها حمل وهي لا تعلم. قال هنا الأمة في هذه الحالة إذا ارتفع حيضها كيف يكون؟ قال حكمها حكم الحرة سوى أنه يتنصف عليها الأشهر ما يكون إلى عشر، يكون أقل من ذلك. نعم اقرأ ما بعده. وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة والأول أصح. طيب اقرأ كتاب مسألة الرضاعة. نعم كتاب الرضاعة. نعم باب كتاب الرضاعة. كتاب الرضاع. الرضاع الآن نتكلم عن الرضاع، نتكلم عن النكاح والطلاق، ثم ذكر عدد العدة التي يجب على المطلقة والمتوفى عنها زوجها، ثم ذكر حكم الرضاع لأن المتوفى عنها زوجها والمطلقة إما أن تكون ذات ولد أو حامل، فهذه لها أحكام، منها النفقة ومنها السكنى ومنها إثبات المحرمية، المولود ما هذا المولود ما نسبه بالنسبة لمن أولده ولإخوانه ولمن ارتضع معه أو من ثدي المرأة. فأراد أن يتكلم عن حكم الرضاع في هذا الباب. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الثدي ورضع الثدي إذا مصدره، يعني رضع ورضع رضع ورضع، أراد يقول إنه الضاد تفتح وتكسر لغتان، إذا قلت رضع يرضع فإن باب تعب يتعب، فإن قلت رضع يرضع وهذه لغة قليلة جدا، وإلا الأصل فيها إما رضع أو يرضع في المضارع يرضع أو يرضع، رضع يرضع أو رضع بفتح الضاد وكسرها في المضارع أو بكسر الضاد في الماض وفتحها في المضارع، فأقول أن يقول هذه لغات لو لغتان صحيحتان. نعم. قال ابن الأعرابي الكسر أفصح وله سبع مصادر، وقال المقرزي في شرحه امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في ولدها. إذا قلت امرأة مرضع أي أن لها ولد ترضعه، لها ولد ترضعه، لكن إذا قلت امرأة مرضعة فمعنى أن ثديها يلتقمه الطفل في تلك الحالة، فهو وصف يفيد أن المرأة المرضعة متلبسة بالإرضاع، وإذا قلت امرأة مرضع فمعنى أن لها وصف توصف يعني لها وصف بالقوة، أن لها وصف يعني تصف بالقوة أنها حكمها حكم المرضع، ولذا قالوا في قوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ما قال تضع تذهل كل مرضع عما أرضعت قال تذهل يعني يطيش صوابها كل مرضعة أي كل امرأة قد ألقمت ثديها فما الطفل الطفل في حالة نص هذه الحالة المرأة لا تذهل عن ولدها عن ولدها إلا في حالة شدة لا يمكن للمرء أن يتحمله بخلاف لو كانت هي مرضع لكن ولدها عند أمها ولدها عند أبيه ولدها في مكان آخر لو جاءها كرب أو شدة قد تتزلزل لكن تلك لا يمكن أن يطيش ثوابها إلا في أمر لا يمكن أن يتصوره ويتحمله مخلوق يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إذا سأل إنسان قال يوم القيامة في ناس بيرضعوا ذاك الوقت هل من نساء يرضعن أطفالهن أو حوامل إما أن يكون كذلك أو أن الله عز وجل أراد أن يصور ويقول لهم إن شدة الكرب لو إن شدة الكرب النازل في ذاك اليوم لو مر على نسوة يرضعن أطفالهن لذهلت عن طفلها في تلك الحالة والله أعلم نعم وقيل المرضعة الأم نعم والمرضع التي معها صبي ترضعه أراد يقول بالعكس عنه نعم والولد رضيع وراضع تصف الولد بأنه رضيع وتصف الولد بأنه راضع لك أن تقول هذا رضيع لأنه فعيل بمعنى فاعل تأتي فعيل بمعنى فاعل نعم وشرعا وصول لبن آدمية إلى جوف صغير حي شرعا يعني عند الفقهاء ايش معنى الرضاعة قال وصول لبن آدمي إلى جوف صبي لم يأكل يعني دون الفطام دون السنتين هذا تعريفه شرعا قال وأولى من هذا التعريف اسمعوه الثاني نعم وأولى منه مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربة ونحو أو شربة ونحو وأولى منه أولى من هذا التعريف يقول أولى من هذا التعريف أن تعرف الرضاع عند الفقهاء بهذا المعنى اسمعوه قال وأولى منه مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة مص لبن ثاب من حمل يعني اللبن الموجود في المرأة رجع عن حمل إنه قد يكون بعض النسوة ما تزوجن قط وفيهن لبن ولو رضع منهن طفل ما يحرم هذا اللبن ما يحرم من اللبن المحرم الذي ثاب يعني تجمع في الثدي نتيجة حمل نتيجة زواج وحمل فهذا اللبن هو الذي يؤثر نعم من ثدي امرأة أو شربة ليه قال أو شربة قال إذا قلنا مص وعرفنا التعريف بأنه مص ثدي يعترض معترض يقول المرأة قد تجمع حليبها من ثديها في إناء وتسقيه للصبي فتنتشر الحرمة يكون ولدها من الرضاع ولذلك قال أو شربة إما مص أو شرب من ذلك فكلاهما يؤثر في التحريم نعم وأصل التحريم ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أما التحريم بالرضاعة فالأمر مجمع عليه يعني كأنه لم يخالف أحد من الأمة في تحريم الرضاع هذا مجمع عليه طب إذا قال الإجماع لابد أن يكون عن سند ما في إجماع دون دليل يستند إليه قال سنده قوله سبحانه وتعالى الآية الكريمة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية دلت على تحريم الرضاع، فكأن هذا إجماع وسنده كتاب الله عز وجل. نعم. والأحاديث شهيرة بذلك. وقد ثبت تحريم الأم والأخت بالنص. أما الأم والأخت هذا بكتاب الله، بنص كتاب الله. الأم من الرضاعة بنص كتاب الله، والأخت من الرضاعة بنص كتاب الله سبحانه. نعم. وتحريم البنت وغيرها ثبت بالسنة. وتحريم البنت ولاش غيرها، أجل غيرها. وتحريم البنت ثبت بالتنبيه، اشطبوا دي غيرها. وتحريم البنت ثبت بالتنبيه، ايش معنى ثبت بالتنبيه؟ اذا كان الله عز وجل بين ان الاخت من الرضاعة محرمة، يعني الولد ولدين مختلفين، الولد يشمل الذكر والانثى، رضع زيد بن عمرو ومحمد بن علي، رضع من ثدي امرأته، ما بينهم قرابة، لكن اتفق أنهم رضعوا من هذه المرأة، ولا يشترط في سنة واحدة، أحدهما رضع قبل سنة والآخر بعده بعشر سنوات، فهؤلاء أخوين أو أختين من الرضاعة، أو هذا أخ وأخت من الرضاعة، بل محرمة بكتاب الله. فإذا كان الله عز وجل حرم بالنص على الأخت يدل بالتنبيه أي بالقياس أن البنت من باب أولى، إذا كان هذا مجرد أنها رضعت منه فبنته من الرضاعة أو ابنها من الرضاعة محرم عليها من باب أولى، فالابن من باب أولى لأنه أقوى من الأخ. أراد أن يقول البنت حرم بالنص، الأخت حرمت بالنص من كتاب الله، وأما البنت فما ورد نص لكن بالتنبيه دلالة القياس عليه. واضح هذا؟ يحرم من الرضاعة. أيوة. ولأنها إذا حرمت الأخت فالبنت أولى. طيب هذا معك، ولأن إذا حرمت البنت فالأخت أولى. الله يبارك فيك. نعم. ثم أضيف كلمة بعد فالبنت أولى إلى قوله فالبنت أولى، ضعوا نقطة وأضيفوا في الهامش وسائر المحرمات ثبت بالسنة. وسائر المحرمات ثبت بالسنة. لما كان من أخ من أم أو أخت بنص كتاب الله، وما كان من بنت فبالتنبيه، وسائر المحرمات ثبت بالسنة. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا نص حديث وجعله المصنف بين قوسين ليقول أنه ابتدى بهذا الكلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب الأب والأم والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، كذلك من الرضاع يحرم عليك ما حرم عليك من النسب. فإذا رضعت من ثدي المرأة خمس رضعات فهذه أمك من الرضاعة، وأختها خالتك من الرضاعة، فمن رضع معك من هذا الثدي سواء من هذا الحليب أو من حليب رجل آخر أو من لبن رجل آخر فهي أختك أو أخوك من الرضاعة، وهذا الأب أبوك من الرضاعة، وأخوه عمك من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. هذا واضح؟ لا. هذا الأب الذي رضع من حليب هذا الفحل، يسموه الفحل، هذا الرجل الزوج هو الذي تسبب في حليب المرأة، أنه أورد حليب المرأة لأنه أحبلها اجتمع اللبن في ثديها، فمن رضع من هذا الحليب فهذا أبوه، وهذا الولد ابنه، هذا الولد له أخوات وإخوان، ما رضع من هذا الثدي، إيش علاقتهم بهذا الرجل الذي هو أب هذا المرضع من الرضاعة؟ ما لهم علاقة به. وهذه الأم ما علاقتها بمن كنا أخوات أو إخوان بهذا الرضيع؟ ما لها علاقة به. ولذلك أخ الرضيع لو أراد أن يتزوج أم أخته أو أم أخيه من الرضاعة له أن يتزوجها، وهذا الأب من الرضاع لو أراد أن يتزوج أخت هذا الرضيع يتزوج، ما له علاقة به. افهموا هذه الآية 10: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا وزنتم هذه المسألة سهل عليكم أمور كثيرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.